بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين، ويشير بسباحتها في تشهده، ويبسط اليسرى، ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله عز وجل ونثني عليه ونشكره أن من علينا بمثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة، ويذكره الله عز وجل في من عنده. ولا ريب أيها الأحبة أن تعلم العلم من أفضل العبادات وأجل القربات، وهو خير ما تقضى به الساعات واللحظات. فهنيئا لمن حفظ وقته بمثل هذه المجالس الفاضلة المباركة. وكنا في بداية الدورة في الفصل السابق شرحنا كتاب الطهارة ولله الحمد كاملا، ثم بعد ذلك شرعنا في كتاب الصلاة، فأخذنا شروط الصلاة كاملة، وأخذنا أيضا باب الأذان والإقامة، وها نحن في أواخر صفة الصلاة. إن شاء الله في إن شاء الله الدروس ستكون كما هو معلن كما هو معتاد، وإذا انهينا متنا إن شاء الله سننتقل إلى متن آخر بإذن الله، لأن بعض الإخوة يتساءل أو يسأل عن بعض المتون في العقيدة وبعض المتون في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية. بعض الطلبة يسأل هل هناك شيء من ذلك، نقول إن شاء الله، نحن إن شاء الله بعد عمدة الأحكام بإذن الله سنشرع في شرح بعض المتون فيما يتعلق بأصول الفقه في القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك سنشرح أيضا ما يتعلق بمصطلح الحديث وبعض المتون المتعلقة في العقيدة بإذن الله، بحيث أن الطالب يخرج بهذه الدورة إن شاء الله بما يقرب من 10 متون. كذلك أيضا المشايخ الذين يدرسون معنا، كل واحد منهم إذا انتهى ما عنده من متن وما شرع فيه سيشرع إن شاء الله في متن آخر بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة للزاد تعلمون أن الفقه طويل، وخصوصا فيما يتعلق بزاد المستقنع، فإن زاد المستقنع من أطول متون الحنابلة رحمهم الله، فقد لا نتمكن من إنهائه قبل السنتين أو سنتين ونصف، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وسيكون الشرح كما سبق نجمع إن شاء الله بين الإفادة والاختصار غير المخل. ثم بداية الدرس تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله: ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط الوسطى. تكلمنا فيما سلف عن كيفية وضع اليدين في التشهد، وأيضا ما هي الكيفية المشروعة للتشهد الأول، وذكرنا أن هناك صفتين أو أن عندنا صفتين: الصفة الأولى صفة مجزئة وهي كيفما جلس، والصفة الثانية صفة مستحبة وهي الافتراش. والافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعه تجاه القبلة، وأما بالنسبة لرجله اليسرى فإنها تكون مفروشة، بمعنى أن ظهرها يكون إلى الأرض ويجلس على بطنها، هذا الافتراش، وهو الأصل في جلسات الصلاة. وأما بالنسبة لليدين فذكرنا أن هناك صفتين: أما الصفة الأولى فأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الأبهام والوسطى ويشير بالسبابة، وذكرنا خلاف أهل العلم فيما سبق هل يحركها دائما أو أنه يترك التحريم التحريك دائما أو أنه يحركها في مواضع، وذكرنا أن التحريك دائما هذا لا يثبت، وكذلك أيضا نفي التحريك أيضا لا يثبت، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله متى تحرك إلى آخره. والصفة الثانية لليدين أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. وأما الوسطى وأما بالنسبة لكيفية أما بالنسبة للوسطى فإنها تكون ممدودة الأصابع مضمومة الأصابع. وبالنسبة لمكان وضع الكفين ذكرنا صفتين: الصفة الأولى أن يلقم الكفين الركبتين، فالكف اليمنى تكون على طرف الركبة اليمنى، وأما الكف اليسرى فإنه يلقمها الركبة اليسرى، هذه صفة. أما الصفة الثانية فإنه يجعل الكف اليمنى على الفخذ اليمنى ويجعل الكف اليسرى على الفخذ اليسرى. ثم بعد ذلك يقول الأذكار المشروعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وأحب أن ننبه أن بعض الإخوة الذين التحقوا معنا ولم يشاركونا في الدرس السابق في الدروس السابقة، أن بإمكانهم أن يتابعوا الدروس السابقة إما عن طريق الأشرطة الحمد لله مسجلة أو عن طريق المذكرات، هي مكتوبة ولله الحمد وتكتب، فبإمكانهم أن يتابعونا، ومن أراد المذكرات فإن شاء الله نهيئها له ونجهزها بإذن الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات. التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال بعض العلماء: التحيات معناها الألفاظ الدالة على السلام والملك والبقاء والعظمة، الألفاظ الدالة على السلام والملك والبقاء والعظمة. وقوله لله يعني أن التعظيمات المطلقة، التحيات المطلقة يكون الله عز وجل مختصا بها، هي خاصة بالله عز وجل. يعني التعظيم على وجه الإطلاق هذا يكون خاصا بالله عز وجل. وعلى هذا نفهم أن التحيات إما أن تكون على وجه الإطلاق فهذا خاص بالله عز وجل، وإما ألا يكون على وجه الإطلاق على وجه الخصوص، كما لو قلت لك تحيتي على وجه الخصوص فهذا ليس خاصا بالله عز وجل ويكون للمخلوق. وعلى هذا نفهم نقول بأن التحيات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان على وجه الإطلاق فهذا خاص بالله عز وجل، التحيات على وجه الإطلاق، الألفاظ الدالة على العظمة والتعظيم والملك والبقاء إلى آخره على وجه الإطلاق، نقول هذه خاصة بالله عز وجل. القسم الثاني التحيات لا على وجه الإطلاق وإنما على وجه الخصوص، كما لو قلت لك تحيتي أو لفلان تحيتنا ونحو ذلك، فإن هذا يكون لغير الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: والصلوات، صلوات اختلف في تفسيرها، فقيل إن المراد بالصلوات هي الصلوات الخمس المعهودة، وقيل إن المراد بذلك العبادات، وقيل إن المراد بذلك الأدعية إلى آخره. والصلوات والطيبات، الطيبات يشمل الأقوال والأعمال، فكل قول طيب يكون لله عز وجل، وكل عمل طيب يكون لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالأعمال الطيبة والأقوال الطيبة، الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة، هذه تكون لله عز وجل. قال: السلام عليك أيها النبي. السلام، قيل إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه السالم من كل عيب ونقص. وفي سورة الحشر يقول الله عز وجل: الملك القدوس السلام. فالسلام قيل إن معناه أنه اسم من أسماء الله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، ما معنى الله على النبي عليه الصلاة والسلام؟ معنى ذلك أن الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءة والرعاية، بالحفظ والكلاءة والرعاية. وقيل السلام اسم مصدر بمعنى التسليم، ومعنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالسلامة. قيل إن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم، ومعنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء له بالسلامة. فأنت إذا قلت السلام عليك أيها النبي، أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في حال حياته، أن يسلم الله عز وجل بدنه، وكذلك أيضا يعني في حال حياته أن يسلم بدنه، وبعد مماته أن يسلم الله عز وجل شرعه، وفي القيامة أن يسلمه الله من أهوال القيامة، لأن الأنبياء في عرصات القيامة يجثون على الركب ويقولون: اللهم سلم سلم. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له بالسلامة، يعني تدعو لبدنه بالسلامة من كل آفة، وبعد مماته تدعو لسنته وشرعه بالسلامة من تحريف الغالين وتأويل المبطلين، وأما بعد وفاته فتدعو له بالسلامة من آفة من أهوال يوم القيامة. السلام عليك أيها النبي. النبي ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقيل بأن النبي هو الذي يحكم بشريعة الرسول الذي قبله، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، فقيل بأن النبي هو ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقيل بأن النبي لا يأتي بشريعة جديدة وإنما يأتي يكون متبعا للرسول الذي قبله، يحكم بشريعة الرسول الذي قبله. والنبي مأخوذ من النبأ لأنه يخبر عن الله عز وجل بالهمز، النبي مأخوذ من النبأ، وأما بلا همز فقيل إن ذلك تسهيل، وقيل بأن ذلك من النبوة وهي الرفعة. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أيضا تدعو له بالرحمة، كما أنك دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة أيضا تدعو له بالرحمة. وإذا جمع بين التسليم والرحمة حصل النجاة من المرهوب بالسلام والفوز بالمطلوب بالرحمة. السلام عليك هذا فيه النجاة من المرهوب، ورحمة الله فيها الفوز بالمطلوب، فهو بالتسليم ينجو من المرهوب، ينجو من الآفات والمصائب ونحو ذلك، وبالرحمة يفوز بالمطلوب، يفوز بجنة الله وثوابه ورضاه. وبركاته أيضا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطرح الله عز وجل فيه وفي دعوته البركة. وبركاته، والبركة هي النماء والزيادة، ومعنى وبركاته يعني أنك تسأل الله عز وجل أن يبارك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وسنته. وإذا حصل ذلك وكثرت بركات النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره كثر أجره ومقامه عند الله عز وجل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دعاء بالسلامة للحاضرين وأيضا للحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين. الصالح هو كل من قام بحق الله وحق المخلوق، وفي هذا فائدة الصلاح والتقى. إذا كان الإنسان صالحا فإن كل مصل يدعو له بالسلام. السلام علينا يعني جماعة المصلين من الإمام والمأموم وكذلك أيضا الملائكة الحاضرين، وعلى عباد الله الصالحين كل من قام بحق الله وحق المخلوقين فهو صالح يدعى له بالسلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبق تفسير الشهادة، سبق يعني أشهد يعني أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، أقر إقرار، أقر إقرار من تيقن الشيء كأنه شاهده بعينه. يعني هو عبر بدلا من أن يقول أقر قال أشهد، يعني أقر إقرار من تيقن الشيء كأنه شاهده بعينه أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني أقر وأعترف أن محمد عبد الله ورسوله، وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هي شهادة أن محمدا عبده ورسوله. وتقدم أيضا تكلمنا على هذه الشهادة في أوائل الكتاب، وأنه هنا جمع بين التعبيد والرسالة، ففي هذا رد على من يجفو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أيضا على من يغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عبده هذا رد على غلاة الصوفية والخرافية والقبوريين الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق مرتبته. وقوله رسوله رد على من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر رسالته أو أنكر عموم رسالته كاليهود ومشرك العرب إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله هذا التشهد الأول، يعني هذا هو التشهد الأول الذي يجب على كل مصلٍ أن يأتي به. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين. قال ثم يقول يعني في التشهد الأخير، يعني ثم يقول في التشهد الأخير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول اللهم صل على محمد إلى آخره، هذا في التشهد الأخير. وأما التشهد الأول هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله يرى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وسبقت هذه المسألة وتكلمنا عليها فيما تقدم، وذكرنا أن الأقرب هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. لكن المأموم يكون تبع إمامه، فإذا لم ينهض الإمام فإنه إذا انتهى من التشهد فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسكت، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذه الأشياء. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان، وأنه لا يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن إذا انتهى المأموم من تشهده والإمام لا ينهض فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقول اللهم، معنى اللهم معناها يا الله، صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة هذه تقدم أن ذكرنا تفسيرها، وقلنا بأن معنى صل على محمد أقرب شيء ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية، وأن معنى ذلك معنى الصلاة على محمد هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تدعو أن الله عز وجل يثني على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، كأنك تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين. أيضا آل محمد سبق أن ذكرنا ذلك، وقلنا إن الصواب في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلف باختلاف السياقات. فإذا أفرد الآل قيل اللهم صل على محمد فالمراد بذلك أتباعه على دينه، وإذا جمع مع الآل غيرهم كما لو قيل اللهم صل على محمد وصحابته وأتباعه فإن المراد بذلك المؤمنون من أقاربه. فآل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يختلف باختلاف السياقات. فإذا قيل اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد أفرد الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفرد الآل، فإن المراد بذلك أتباعه على دينه. وإن جمع معهم غيرهم كما لو قيل اللهم صل على محمد وصحابته وأتباعه فالمراد بذلك أقاربه المؤمنون به. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما صليت، الكاف هذه هذا التشبيه، يعني أيها أفضل، محمد أو إبراهيم؟ محمد أفضل من إبراهيم، فكيف يقال وآل محمد أفضل من آل إبراهيم؟ فكيف يقال صلي على محمد كما صليت على إبراهيم؟ الأصل أنك إذا شبهت أن يكون المشبه أنزل من المشبه فيه. الأصل أنه يشبه إبراهيم وآل إبراهيم بمحمد وآل محمد، فهذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا، وأفردت في رسائل، يعني أفردت في رسائل مستقلة. وقديما قرأت رسالة حول هذه المسألة وكيف حصل التشبيه، مع أن محمدا وآل محمد أفضل من إبراهيم وآل إبراهيم، فاختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك كثيرا. وأقرب شيء أن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل. الكاف هنا قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه، لأن الأصل أن يكون المشبه أعلى، أن يكون المشبه به أعلى من المشبه، ومحمد وآل محمد أعلى من إبراهيم وآل إبراهيم، فقالوا بأن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، أن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، يعني نتوسل يا الله بصلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن تصلي على محمد وآل محمد. والتوسل بأفعال الله وصفاته وأسمائه الحسنى من أنواع التوسلات، من أنواع التوسلات المشروعة. فنقول الخلاصة في ذلك أن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، يعني يا الله كما أنك شرفت إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم، فشرف أيضا نبينا وآله بالصلاة عليهم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما إنك حميد مجيد، حميد بمعنى فعيل، حميد فعيل بمعنى مفعول، فهو سبحانه وتعالى المحمود، المحمود على أسمائه الحسنى والمحمود على أفعاله والمحمود على صفاته العليا، فعيل بمعنى محمود، فهو محمود على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلى جميع أفعاله وأقداره الشرعية الدينية والكونية القدرية، وأيضا فعيل بمعنى فاعل يعني حامد، فهو سبحانه وتعالى يحمد عباده الذين يحمدونه ويطيعون أمره ويمتثلون ويجتنبون نهيه. حميد أيضا بمعنى حامد، فهو سبحانه وتعالى يحمد أفعال عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. قال إنك حميد مجيد، مجيد أيضا فعيل ذو المجد أي العظمة، فهو سبحانه وتعالى لا أعظم منه في ذاته ولا أعظم منه في أسمائه ولا صفاته. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. البركة بمعنى الثبوت واللزوم والاستقرار. وقوله بارك يعني أحل البركة يا الله، أحل البركة يا الله في محمد وآل محمد بالنمى والكثرة والتطهير ونحو ذلك. أحل البركة في محمد وآل محمد كما أحللت البركة في إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أحل البركة في محمد وآل محمد في الكثرة والنماء وكثرة الأتباع ونحو ذلك مما يطرحه الله عز وجل ويبارك فيه. إنك حميد مجيد. قال ويستعيذ بالله من أربع. هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التشهد، ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد ورد له صفات، يعني ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الصفات. وكذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد لها صفات، أيضا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ شيئا من هذه الصفات. فهناك تشهد ابن مسعود كما ذكر المؤلف رحمه الله، هناك تشهد أبي موسى، هناك تشهد ابن عباس، هناك تشهد عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد لها صيغ، هناك صلاة كعب بن عجرة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وكذلك أيضا حديث أبي مسعود البدري، وكذلك أيضا حديث أبي حميد، حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث طلحة إلى آخره. هذه صيغ من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن أشرنا إلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالعبادات التي وردت على وجوه متنوعة، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح كما يذهب إليه كثير من الأئمة. فمثلا عندك التشهد، الشافعي رحمه الله يختار تشهد ابن عباس، التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله. الإمام أحمد وأبو حنيفة يختاران تشهد ابن مسعود، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. كما تقدم لنا في الاستفتاحات، الإمام أحمد يختار تشهد استفتاح أبي سعيد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الشافعي يختار استفتاح أبي هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. المهم نجد أن كثيرا من الأئمة وأتباع الأئمة يسلكون مسلك الترجيح. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يسلك مسلك الجمع، وأن أنه ينبغي للمسلم، يستحب المسلم أن ينوع بين هذه الصيغ، وتارة يأتي بهذه الصيغة وتارة يأتي بهذه الصيغة. وإن شاء الله لعل أحد الطلبة يجمع لنا مثل هذه الاستفتاحات موجودة، زين خلاص، لعل إن شاء الله نصورها، يعني مثل هذه الصيغ، يعني العبادات اللي ورد على وجوه متنوعة سبقا جمعناها وصورناها للطلبة، أيضا سأقوم إن شاء الله بتصوير وتوزيع لكي تحفظ، كي يحفظها الطالب وأيضا يكررها، لأن الإنسان إذا كررها في صلاته يجعل الصلاة حية. أولا يحفظ العلم، ثانيا يعمل بالسنة كلها، وأيضا يجعل العبادة أقرب ما تكون إلى أن تكون عبادة، بخلاف ما إذا داوم على صيغة واحدة فإنها تكون أقرب أو تكون قريبة من العادة بحيث أن الخشوع لا يكون فيها كما يكون فيما إذا خالف بين هذه الأنواع. قال المؤلف: ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذه الاستعاذة بالله من هذه الأربع، جمهور العلماء على أن هذا مستحب وليس واجبا، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد أو علمه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، مما يدل على أن هذه الأربع لا تتعين. الرأي الثاني أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه واجب، وهذا ذهب إليه طاووس رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طاووس ذهب إلى الوجوب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال به ابن حزم من الظاهرية، واستدلوا على ذلك بظاهر الأمر، ففي صحيح مسلم الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع، وفي الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. والأقرب في هذه المسألة أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه ليس واجبا، وإنما هو أن هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب لوجود الصارف، كما في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ويستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم. جهنم علم على النار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه للكافرين، وعذاب القبر، القبر مدفن الميت، وفتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات. أما فتنة المحيا فهي ما يكون من فتن الشبهات والشهوات، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأما فتنة الممات فهي سؤال الملكين، يعني فتنة الممات تشتمل أولا على سؤال الملكين، حينما يوضع الميت في قبره فإنه يأتيه ملكان ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وكذلك أيضا يشمل على عرض الأديان على المحتضر. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن عرض الأديان على المحتضر لا يكون لكل أحد، لا يكون لكل أحد، بل إذا كان الإنسان مقبلا على الله عز وجل وصالحا وتقيا قائما بالأوامر تاركا للنواهي فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل، أنك ما تظن بالله سوءا، وأن الله يميتك على غير حسن الخاتم، بل حسن الظن بالله عز وجل إذا كنت مخلصا صادق النية متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم قائما بالأوامر مجتنبا للنواهي، فإن حسن الظن بالله عز وجل أن الله يختم لك بالحسن. وأما كونك تظن أن الله لا يختم لك بالحسن فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. قال: وفتنة المسيح الدجال. الدجال صيغة مبالغة مأخوذ من الدجل، وهو التمويه، يعني مأخوذ من الدجل وهو الكذب والتمويه، فلكثرة دجله كذبه وتمويهه، وسمي مسيحا لكونه ممسوح العين اليمنى، يعني أعور العين اليمنى، وقيل لأنه يمسح الأرض بذهابه وطوافانه بها فلا يترك بقعة إلا دخلها إلا ما استثنى. ومن فتنة المسيح الدجال قال: ويدعو بما ورد. يدعو بما ورد، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأحسن، أن المسلم يدعو بما ورد، ولو دعا بما شاء من خيري الدنيا والآخرة فإن هذا جائز ولا بأس به. لكن كما ذكر المؤلف رحمه الله وأحسن في ذلك أنه ينبغي للمسلم إذا دعا أن يتخير دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. ومن ذلك أيضا أن يقول كما في دعاء أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك أيضا يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذه كلها أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يسلم، يعني يسلم وهو جالس قبل أن يقوم. والسلام كما سيأتينا إن شاء الله ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كلا التسليمتين ركن في الفرض، يعني في الفرض لا بد من التسليمتين بخلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وأما النفل، أما النفل فيكتفى بتسليمة واحدة، الفرض هو التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فمستحبة كما جاء في حديث عائشة بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم يسلم، ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وتقدم لنا أن هذا الحديث في الترمذي وغيره وأن إسناده حسن. قال: عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. التسليم تحته مباحث. المبحث الأول معنى السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله، هذا تقدم تفسيره، ذكرنا معنى السلام، وذكرنا قيل قال بعض العلماء إن السلام هو اسم من أسماء الله إلى آخره، وقيل بأن التسليم اسم مصدر، يعني اسم مصدر، السلام اسم مصدر بمعنى التسليم، يعني الدعاء بالسلامة إلى آخره. المبحث الثاني حكم التسليم. التسليم كما سيأتينا الراجح في ذلك أن التسليم ركن في صلاة الفريضة، في التسليمتين، في التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. ويدل لذلك حديث جابر، حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من أحدكم أن يقول عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم. قال يجزئ، ودون الإجزاء لا تقع به الكفاية. وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليم، داوم عليه على تسليمتين، داوم عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالصواب خلافا لما عليه أكثر العلم ما ذهب إليه الحنابلة من أن التسليم، أن التسليمتين ركن، أو أن كل منهما ركن في الفرض. أما التطوع فإن الركن هي التسليمة الأولى، وسيأتي إن شاء الله. طيب المبحث الثالث، قال لك المؤلف: السلام عليكم ورحمة الله. يؤخذ من ذلك أنه لا يزيد وبركاته، وأنه لا ينقص عن قوله السلام عليكم ورحمة الله. أما زيادة وبركاته، يعني أما زيادة فهذه موضع خلاف. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لو زادها لا بأس، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن هذا لا بأس. ويقولون الأولى أنه لا يأتي بها. والصواب أن لفظة وبركاته ليست ثابتة، وإن كانت وردت في بعض نسخ أبي داود، قال ابن حجر رحمه الله بأن إسنادها صحيح. الصواب في ذلك أن هذه اللفظة أنها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ليست ثابتة لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمتين جميعا، فالصواب في ذلك أنها غير ثابتة. والثابت من صيغ التسليم ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الذي دل له حيث بن مسعود: السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثانية جاءت في سنن النسائي من حيث بن عمر السلام عليكم ورحمة الله في الأولى، السلام عليكم في الثانية. وهذه الصيغة يصححها جمع من أهل العلم، جمع من العلماء يصححون هذه الصيغة، كما صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فنقول عندنا صيغتان للتسليم، الصيغة الأولى كما جاء في حديث مسعود السلام عليكم ورحمة الله، الصيغة الثانية كما جاء في حديث ابن عمر السلام عليكم ورحمة الله في الأولى وفي الثانية السلام عليكم. أما في الصيغة الأولى فرحمة الله في كلا التسليمتين. طيب، المبحث الرابع، هل يجزئ أن يأتي بالسلام وهو قائم أو لا بد أن يأتي به وهو جالس؟ قل لا بد أن يأتي به وهو جالس، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة لم تنتهي بعد. المبحث الخامس، على من يسلم قوله السلام عليكم؟ نقول إن كان مع الجماعة فإنه يسلم على المأمومين وعلى الإمام وعلى الملائكة، إذا كان مع جماعة يصلي في المسجد وقلت السلام عليكم إلى آخره، السلام عليكم ورحمة الله، فأنت تسلم على من معك من الإمام والمأمومين والملائكة. وإذا كان الشخص يصلي لوحده منفردا فإنه يصلي يسلم على من معه من الملائكة. هل يجب، المبحث السادس والسابع، هل يجب رد هذا السلام أو نقول بأن هذا السلام لا يجب رده؟ نقول هذا السلام لا يجب رده، ويكتفى بتسليم المأمومين بعضهم على بعض عن الرد. العلماء يقولون بأنه يكتفى، فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، وأيضا من بجانبك يقول السلام عليكم ورحمة الله، فيكتفى بتسليم المأمومين بعضهم على بعض عن الرد، فلا حاجة إلى الرد إلى آخره. المبحث السابع إلى آخره، أيضا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يستحب ألا يمد السلام ولا يطوله، بل يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني لا يمد السلام ولا يطوله، وكذلك أيضا يلتفت إلى أن يرى خده الأيمن وإلى أن يرى خده الأيسر. المبحث الثامن، متى يبدأ بالتسليم؟ متى يبدأ بالتسليم ومتى ينتهي التسليم؟ نقول يبدأ بالتسليم وهو مستقبل قبلة، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يرجع السلام عليكم ورحمة الله، هكذا الذي يدل له حديث جابر، يعني جابر بن سمرة، يبدأ بالتسليم وهو مستقبل قبلة ثم يلتفت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الذي دل له، يجزئ من أحدكم أن يقول من على يمينه وعلى شماله، من على، هو مستقبل قبلة، من على يمينه يبدأ وهو مستقبل ثم ينحرف. أما كل فعل بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم الثانية وهو على يمين على يمينه، يقول هذا خطأ. أو أنه يسلم ثم يلتفت، هذا خطأ، السلام عليكم ورحمة الله يلتفت، لا، بل مع بداية التسليم يلتفت. هذا الذي يدل له ظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نقف على هذا إن شاء الله غدا، الإمام عنده متن الزاد عندنا موجود، متن الزاد المستقنع موجود عندنا، وإن شاء الله غدا ستوزع الأسطوانات الدروس العلمية للدورة السابقة، الفصل السابق. اللي ما حضر معنا ممكن يتابع الدروس السابقة عن طريق الأسطوانات، إن شاء الله نوزعها غدا بإذن الله.